في سؤال آخر يا شيخنا. طيب. بالنسبة للآية خلق الإنسان من أجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أبغى تفسيرها بالله. معناها أن طبيعة الإنسان العجلة. أيوة. واستعجال الأمور. أيوة. والله عز وجل ينزل الآيات حسب حكمته ويبين الآيات حسب حكمته. ولهذا قال سأريكم آياتي فلا تستعجلون. نعم.